إذاعة مرسال تستمعون الآن المجلس الثامن لشرح الشيخ عبد الحكيم دهاس حفظه الله للوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل القراءة في الرسالة، رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، الوصية الصغرى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله: وعلى ذلك إذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف، وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة، فما ندم من استخار الله تعالى، وليكثر من ذلك ومن الدعاء، فإنه مفتاح كل خير، ولا يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي، وليتحرى الأوقات الفاضلة كآخر الليل وأدبار الصلوات وعند الأذان ووقت نزول المطر ونحو ذلك. قال رحمه الله تعالى تتمة للسياق السابق: وإذا تدبرت لم تجد بين الأولين في كلماتهم في أفضل الأعمال كبير اختلاف، بمعنى أن السلف رضي الله عنهم من الأئمة ومن تبعهم بإحسان لم يختلفوا في أفضل الأعمال، أنها ذكر الله عز وجل كما سبق، وأن سقنا الأدلة في ذلك من الكتاب ومن السنة. ثم قال: وما اشتبه أمره على العبد فعليه بالاستخارة المشروعة، فما ندم من استخار الله تعالى. الاشتباه هو عدم الوضوح، عدم وضوح رجحان المصلحة. طبعا في الأمور الدنيوية التي يقدم عليها المرء، أما الأمور الدينية التي فيها الأمر والنهي والاستحباب، هذه لا استخارة فيها. الاستخارة تكون في الأمور المستحبة، عفوا الأمور الدنيوية التي لا يترجح عند العبد ولا يتبين له مصلحتها، كسفر أو زواج أو شركة أو بيع أو شراء أو نحو ذلك، عند ذلك لا ينبغي أن يسقط فيما سقط فيه أهل الشرك من الاستقسام بالأزلام ومشاورة الآلهة وضرب الرمل، خط الرمل وشاذباذ وغير ذلك مما يفعله الجهال، وزجر الطير والنظر إلى الغيم والنظر إلى صحو الجو أو غيمه، لأن الناس يبنون مستقبلهم ومشاريعهم، أقول عامة الناس الذين ليس لهم دين وليس لهم علم في دين الله عز وجل، يبنون مشاريعهم من زواج ومن شركة ومن سفر ومن بيع ومن شراء ومن دخول في مشروع ومن بناء ومن اختيار مكان، يبنون على ماذا؟ على زجر الطير. كيف زجر الطير؟ يذهب إلى مجموعة من الطيور تكون في مكان فيزجرها، يرميها بحجر أو ينفرها، ويقول إن ذهبت يمين فالأمر خير، وإن ذهبت يسار فالأمر شر. أو مثلا يخرج من بيته فإن لقي غيما وسحابا ورعدا يقول هذا اليوم مشؤوم، وإن وجد صحوا يقول هذا اليوم مكرم، أو بعضهم يفتح المصحف ويضع أصبعه على آية عشوائيا هكذا، فإن وقعت يده أو أصبعه على آية فيها روح وريحان وجنة نعيم يقول أنا محظوظ، وإن وقعت يده مثلا على خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه مثلا فيقول هذا المشروع لا ربح فيه. والأهل الجاهلية كانوا إذا أراد مشروعا ما تزويج وزواج وإقدام شراء ببيع شراء شركة مضاربة سفر يأتي إلى الآلهة، يأتي للكعبة وربما يأتي من مكان بعيد ويسوق قربانا ويذبحه للآلهة ثم يدخل الكعبة ثم تضرب له القداح، والقداح هي مجموعة من السهام بعضها فيها أمرني ربي وبعضها فيها نهاني ربي، فيختار ثلاث قداح ثلاث أسهم، فسيخرج إما الاحتمالات المحتملة الأمور المحتملة أن تخرج كلها أمرني ربي أو تخرج كلها نهاني ربي، أو يخرج اثنان أمرني ربي وواحد نهاني ربي، أو اثنان نهاني ربي وواحد أمرني ربي، فيرجع المسألة على ما خرجت الأسهم. وهذا هو الذي قال الله تعالى إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وبعض التجار هنا ينظر بحسب الشخص جماله وذمامته، هذا جميل وهذا ذميم، وبعضهم ينظر إلى من يدخل عليه ذاك اليوم، تاجر رابح ومشتر ضعيف فقير، فإن كان التاجر أو غني دخل عليه يبني على على على دخوله ربح، وإن دخل عليه مسكين وفقير ومديون يقول هذا اليوم مالح، هذا اليوم مشؤوم، هذا اليوم أو ذاك المشروع لا أقبل عليه. هذه العلامات وهذه الإرهاصات جاهلية عوضنا الله بها أو عنها بصلاة الاستخارة. صلاة الاستخارة منة من الله تعالى على هذه الأمة عوضا وكرامة لهم عما كان عليه أهل الجاهلية من الاستقسام بالأزلام، تشاؤم بالطيور وزجر الطيور. بعضهم يخرج إذا وجد نغير عصفور يغرد يقول هذا يوم طيب، إذا وجد هامة وبومة يقول أعوذ بالله ويرجع، ربما برم عقود ويرجع. وبعضهم إذا رأى رجلا يقدم وإذا رأى امرأة يحجم، وهذا من آثار الجاهلية. فعوضنا الله بصلاة الاستخارة عندما يشتبه على المسلم الإقدام أو الإحجام، هل يقدم أم يحجم؟ ولهذا قال الشيخ الإسلام وما اشتبه أمره على العبد، وما اشتبه أمره على العبد. أما الأمور الواضحات فالاستخارة فيها واجب، أمر، نهي، مستحب، مكروه، خلاص اختاره الله عز وجل. قال الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيارة سبحان الله وتعالى عما يشركون. إذا جاء أمر من الله عز وجل استخارة فيه. قال الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لكن الذي يتعلق بأمور الدنيا سفر زواج تجارة إقدام على بناء اختيار مكان اختيار تجارة نوع من أنواع التجارة مصاحبة إنسان تزويج إنسان، فهذا يكون باستخارة الله عز وجل واستشارة أهل العقول، لأن كما قال الماوردي رحمه الله تعالى إن العقل الفذ ربما زل، العقل الفذ الذي يكون قادحا وحادقا ويافعا ومتوقدا ممكن يقع في الزلة، أن هذا الدنيا جعلها الله عز وجل فيها النكبات، فلا يغتر الإنسان برأيه، لأن الله سبحانه وتعالى هو الرافع الخافض والمعز المذل والمعطي والمانع والنافع والضار. الله عز وجل بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه، يقضي بالحق والذين من دونه لا يقضون بشيء. فالله تبارك وتعالى هو الرب والمالك والخالق والمدبر لهذه الأمور، ولذلك نلجأ إليه وننذل إليه ونخضع له ونرغب فيما عنده ونرهب مما عنده ونخاف أن يصيبنا بشيء ونشفق أن ينتقم منا وأن يمنعنا أو يسلط علينا أشياء، ولذلك نلجأ إليه ونعظمه ونبجله كما في دعاء الاستخارة: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجلي أمري وآجله فاقدره لي، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجلي أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به ويسمي حاجته. هذا الدعاء جمع الله فيه أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد العبودية. والاستخارة طلب الخير وطلب من الله الاختيار، تطلب من الله عز وجل أن يختار لك، وتكون بالصلاة، تكون بالصلاة، تقدم وتتوسل بركعتين. ويجوز لما يقتضي الأمر أنت تكون مستعجل، تكون في السوق، تكون في الطريق، تأتيك المصلحة أو تأتيك الفرصة أو الصفقة وأنت لا تعرف هل ستنتظر أم لا تنتظر، فماذا تفعل؟ تقول الدعاء بدون صلاة، لأن ممكن تكون على غير وضوء وليس هناك فرصة للصلاة، أو تكون محرج بالوقت، ففي ذلك في هذا الحال تقول الدعاء فقط. قاله الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، وقالوا إن كما قال النووي رحمه الله تعالى يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، ولو بدون هذه الآيات. يعني هذا قياس أو اجتهاد من بعض أهل العلم كالنووي رحمه الله تعالى في كتابه الأذكار. فعندنا في الشرع غنية وإغناء وثراء، وعندنا غنية عن أقوال الناس وعن اعتقاداتهم وعاداتهم، عادات الناس ينبغي أن نطردها وأن نأخذ بدين الله عز وجل. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. وقال تعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. فديننا غني، وديننا فيه السعادة وفيه النجاة وفيه الكمال وفيه النجاح في كل الأمور. الذي يتوكل على الله فهو حسبه. الاستخارة من التوكل، ألفاظها من ألفاظ التوكل، وتورث صاحبها الاعتقاد الصحيح، تورث صاحبها الإيمان بالربوبية، تقدر ولا أقدر، والإيمان بالأسماء والصفات، تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، وما إن كنت تعلم أن هذا الأمر، تورثه الإيمان بتوحيد العبادة: اللهم إني أستخيرك بعلمك فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، أصرفه عني، أصرفني عنه، واقدر للخير حيث كان. هذه كلها ألفاظ تعلمك العبودية، تعلمك الألوهية، تعلمك النية والقصد. فالذي يطلب من الله الاختيار لا يندم، ما خاب من استخار وما ندم من استشار. وقول النبي، قول جابر رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، يعني أمور الدنيا حتى والتي لها علاقة بالدين، ينبغي أن ترشد وترشد. قول إذ كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. هنا فائدة عظيمة جدا، وهي أن الألفاظ النبوية في الدعاء لها فعاليتها ولها تأثيرها، لأنها وحي من الله سبحانه وتعالى، والكلمات التي فيها تقديمها وتأخيرها والألفاظ التي يؤتى بها في الأدعية هي قوية وفعالة، بخلاف لو نزع منها حرف أو نزع منها كلمة أو قدمت كلمة أو أخرت ممكن أن يكون في ذلك خلل، ناهيك عن أن يدعو الإنسان بأدعية البشر. يعني أدعية السنة ينبغي حفظها لأن لها التأثير البالغ. اللهم رحمتك أرجو، ولم يقل أرجو رحمتك، اللهم رحمتك أرجو فلا تكني إلى نفسي طرفة عين. هذه مثل إياك نعبد، لو قال نعبد إياك نعبدك لكان الأمر أقل قوة من الكلمة الأولى. ولذلك فحفظ ألفاظ الدعاء، حفظ ألفاظ الأدعية له تأثير البالغ. الناس في هذه الدنيا في الإلكترونيات والكمبيوتر وغير ذلك يشددون في كلمة المرور، يقولوا كلمة المرور حساسة جدا، لو تجعل نقطة بدل فاصلة أو تجعل معكوفة بدل قوس أو تجعل حرف عريض بدل حرف صغير، قول كلمتك كلمة المرور خاطئة ويرفضك ولا يقبلك حتى تأتي بكلمة المرور تامة، مع أن أمور دنيوية وبشر فيما بينهم يتسامحون، لكن لا يتسامحون. فكيف بالله عليكم، كيف يتسامح الإنسان في دين الله وفي الألفاظ التي جاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول عليه الصلاة والسلام جاء بها من الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس له أن يأتي بهذه الألفاظ من عنده، وإنما الله تعالى هو الذي قال له قل للعباد يقول كذا وكذا ويعلمهم كذا وكذا. فكما أن الأدعية التي جاءت في القرآن الكريم لا ينبغي الإخلال بها ولا ينبغي فيها التقديم والتأخير، كذلك أدعية السنة لا ينبغي الإخلال فيها. نستفيد ذلك من قول جابر رضي الله عنه كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا الصورة من القرآن. الصورة من القرآن لو تقدم آية من سورة الفاتحة، قدم ولا الضالين، تقدمها على غير المغضوب. لو يأتي صبي صغير طفل مبتدئ في الحفظ يقول لك هذا خطأ وليس هكذا. إذن الاستخارة نتعلمها ونحفظها كما نحفظ السورة من القرآن الكريم، من حيث التأكيد على الأهمية ومن حيث التأكيد على الترتيب وعلى الألفاظ والإتيان بها وعدم تأخيرها وعدم تقديم بعضها على بعض. فينبغي أن ندعو الله كما علمنا، قال إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، تحية المسجد، تحية الطواف، تحية يعني تحية المسجد، ركعتي الطواف، ركعتي الوضوء، ركعتي الفجر، ركعتي الرواتب. وإن ذهب بنية الاستخارة نية الركعتين فكذلك يجوز ذلك. فالاستخارة شأنها عظيم وفائدتها على المسلم عظيمة، وهي من الكرامات والإكرامات التي أكرمنا الله تبارك وتعالى بها، فلنأخذها بقوة كما قال الله تعالى فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. هذا من جهة. قال وليكثر من الدعاء، وليكثر من الدعاء فإنه مفتاح كل خير. وليكثر من الدعاء يعني من الاستخارة، ويعود يعني الضمير عليها، يكثر من الدعاء لأن الله عز وجل قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وقال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يدعو ليس بإثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يدفع عنه من السوء مثلها. قالوا يا رسول الله إذا نكثر، قال الله أكثر. فالدعاء مفتاح كل خير. لماذا الدعاء مفتاح كل خير؟ يقول مطرف بن عبد الله بن الشخير تذكرت ما جماع الخير، فإذا بالخير كثير وهو في يد الله، كما قال الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بيدك الخير. وبعض الناس يقول ربي فيه الخير، هذه خطأ، هذا خطأ فاحش. لا نقول ربي فيه الخير، بإننا نقول رب العالمين بيده الخير، الخير كله بيده. قال مطرف تذكرت ما جماع الخير، فإذا الخير كثير وهو في يد الله عز وجل، وإذا أنت لا تقدر على ما في يد الله إلا أن تسأله فيعطيك. فإذا الدعاء مفتاح كل خير، لأن مقاليد الأمور العز والذل والرفع والخفض والعطاء والمنع والإحياء والإماتة كلها بيد الله عز وجل. ومما يؤيد هذا الكلام لهذا الإمام من السلف قولة قالها، كلمة قالها طيبة تشبه هذه الكلمة، قال: لو أن قلبي أخرج فوضع في شمالي، لو أن القلب أخرج فوضع في شمالي، وجيء بالخيرات كلها فوضعت في يميني، لا أستطيع أن أولج شيئا في قلبي إلا أن يكون الله هو الذي يفعل ذلك. قال: لو كان الخير، لو كان القلب التاعي يخرج فيوضع في يميني ويؤتى بالخيرات كلها فتوضع في شمالي، لا أستطيع أن أخذ من هذا الخير بيميني وأجعله في قلبي إلا أن يكون الله عز وجل هو الذي يضع الخير في القلب. يعني الإنسان قد يكون بيده، قد يكون أمامه الخير لكن لا يستطيع. المصحف أمامك، إن لم يوفقك الله تعالى لن تمتد يدك للقراءة. المسجد أمامك، إن لم يوفقك الله لن تذهب. المال عندك والجواز عندك والصحة عندك والأمن عندك، وحان وقت الحج، إن لم يوفقك الله تعالى لن تذهب، تتعذر بأعذار. فالأمور كلها بيد الله، والله هو القابض والباسط، وهو يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، كما قال عليه الصلاة والسلام امتثالا أو تمثلا بدعاء سورة آل عمران: قل اللهم مالك الملك. يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. رحمن الدنيا ورحيمهما، تعطيهما من تشاء وتمنعهما ممن تشاء وتمنع منهما من تشاء. ارحمني رحمة من عندك تغنيني بها عن رحمة من سواك. فالذي يعطى الدعاء أعطي الإجابة، وليس أكرم على الله من الدعاء. قال عمر بن الخطاب: إني لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء. الهم اللي يركبني هو هم أني لا أدعو، لا أوفق للدعاء، فأنا أهتم أن يوفقني رب العالمين ويلهمني للدعاء. قال: لأن لو دعوت لاستجاب الله لي، لأن الله قال: أدعوني أستجب لكم. والإنسان أحيانا تمر عليه حاجات، عنده أزمات وعنده احتياجات، مشاكل، أمراض، هموم، ويعرف أن الأمور بيد الله، ولكننا أيها الإخوة الكرام لا ندعو، ليس عندنا همة الدعاء. ساكت المرء ساكت سكوت، غالق فمه، لا يفكر في شيء، وعنده مشاكل. والأصل أنه إذا حزبه أمر أن يلجأ إلى الصلاة وإلى الدعاء. فالمرء يدعو ولا يعجل، لا يقول: دعوت ودعوت ولم يستجب لي. اللي قال هكذا هلك. تكون عندك مسألة، ادعو الله حتى ولو ظهر لك أن الإجابة مش موجودة، ادعو الله عز وجل حتى تجد الإجابة. لأن من أكثر الدقة في الباب، من أكثر طرق الباب، أوشك أن يفتح له. اللي كثر الدق والطبطيب في الباب يمكن أو قامين أن يفتح الله له، أن يفتح عليه. والله علمنا أن من يكثر يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يستجيب الله له. احسب معي كم ذكر الله عز وجل كلمة ربنا في خواتيم سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فذكر الله عز وجل لفظ الربوبية 7 مرات. بعدها ماذا قال؟ قال: فاستجاب لهم ربهم. دعوا ربهم، قال: فاستجاب لهم ربهم. فالذي يلح على الله عز وجل يوشك أن يفتح له الباب، ولا وإذا جاءه وسواس من الشيطان أو من النفس وقال إنه الأمر ميؤوس منه، فاخزه اخزه وتعوذ منه، مثل ما قال أصحاب موسى قالوا إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. وفي قصص الخليل رحمه الله تعالى العجائب من استجابة الله سبحانه وتعالى الدعاء. الخليل بلغ أرضا للعمر، بلغ يعني تجاوز 80، وزوجته عقيم وشيخة كبيرة، لكن الله عز وجل استجاب له ووهبه إسحاق، ومن وراء إسحاق يعقوب. فمن أكثر طرق الباب أوشك أن يفتح له. قال رحمه الله تعالى ولا يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي، وليتحرى الأوقات الفاضلة كآخر الليل وأدبار الصلوات وعند الأذان ووقت نزول المطر ونحو ذلك. قال وليتحرى الأوقات الفاضلة، أول ما ذكر آخر الليل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، وذلك كل ليلة. وذلك كل ليلة، لأن الليل ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلة. والله عز وجل مدح المستغفرين بالأسحار، قال الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، وقال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، وقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. وقال الله تعالى قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، قال سوف أستغفر لكم ربي. يوسف عليه الصلاة والسلام قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. وأبوه قال سوف أستغفر لكم ربي، وش معنى ذلك؟ سأدخر، قالوا ادخر يعني أخر الاستغفار إلى الثلث الأخير من الليل. فالليل كنز من الكنوز، غنيمة من الغنائم. كل ليلة يقول المؤمن لعل هذه آخر ليلة، كل ليلة المؤمن يقول لعل هذه آخر ليلة، فيستغلها كالذي سيذهب ولا يعود، ولا يكسرها ولا ينغصها بالسهر والسمر والمشاهدة التي تضيع له الخلوة مع الله. يعني بعض الناس سفهاء لدرجة عظيمة أنه يسهر ويسمر إلى 11، 12، الثانية ليلا، ثم يدخل متعبا وينام، وربما تثاقل رأسه عن صلاة الفجر. والذي يتثاقل رأسه عن صلاة الفجر عنده عقوبات في الدنيا وعقوبات يوم الآخرة. من عقوبات اليوم الآخر يعني لما يدخل للقبر، رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أن الذي يتثاقل عن صلاة الفجر أن الملائكة تأخذ صخرة عظيمة فتضرب رأسه فيتدحرج رأسه حتى يأتي أسفل الجبل، ثم يعاد يتكسر ويتهرس، ثم يعاد ويعذب طيلة بقائه في البرزخ وفي القبر بهذه العقوبة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في المنام هذا، قال أتاني آتيان رجلان، وكان مما رأى في المنام هذا الأمر، قال من هؤلاء؟ لما أنهى الرؤيا قالوا هؤلاء الذين تتثاقل رؤوسهم على صلاة الفجر، تعجبهم المخدة الوسادة، هذه الوسادة التي شأنها خطير، تكون سببا في يعني أنت بدل تكون تنام في البرزخ وفي القبر نومة العروس كما قال عليه الصلاة والسلام، تنام نومة مزعجة فيها العذاب بسبب ماذا؟ نومة قصيرة تتثاقل رؤوسهم على صلاة الفجر. فماذا يقال عن الذي يأخذ الجوال ويجلس أمام التلفزيون ويشاهد الأفلام ويتتبع المواقع وينهك القوة والحرارات في المشاهدات، ولا سيما أن بعضهم يستغل وقت النزول الإلهي لمشاهدة الفساد، وقت النزول الإلهي وصياح الدياكة وأصوات الدعاة، في هذا الوقت تجده يشاهد ويتلذذ. فهذا الوقت وقت ثمين، كنز عظيم، ملك لا يبلع، إذا مر لا يعود، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم تطلع شمسه إلا مناد ينادي من قبل الله: يا ابن آدم أنا يوم جديد وإني على عملك شهيد، فاغتنم مني فإني لا أعود، فإني لا أعود. فالدعاء مستجاب في كل وقت، ولا سيما في الأسحار. قال: في الأسحار وأدبار الصلوات. الدعاء له بركات، أنه عبادة، وأنه أكرم شيء على الله، وأنه محبوب عند الله، وأنه سبب شرح الصدر، وسبب لدفع الغضب، غضب رب العالمين، وهو دليل على التوكل، وهو دليل على الإيمان والاعتراف بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والدعاء سبب لكبر النفس وعظمتها، والتحرر من رق الخلق. الذي يدعو الله ليس كمن يمد يديه للعباد، وهو سبب لدفع البلاء قبل نزوله ورفعه بعد نزوله. وثمرة الدعاء مضمونة بإذن الله، والدعاء يفتح باب المناجات ولذائذها والتلذذ بمخاطبة رب العالمين، وهو مفزع المظلومين وملجأ المستضعفين والفقراء والمساكين. فالمحروم من حرم الدعاء، والمحظوظ من وفق للدعاء، من ألهم للدعاء. وفي كتب السلف ومختصراتها أدعية صحيحة من الكتاب، أدعية من الكتاب ومن السنة الصحيحة، ينبغي للمسلم أن يقتنيها ويتخيرها ويترك أدعية الناس. لا بد أن تتحرى الصحة وتدعو بالسنة. وقد ذكرنا من قبل قليل أن كمان يعني في هذه الدنيا الناس لا يقبلون كلمة المرور خاطئة، ولو في حرف ولو في نقطة، لله المثل الأعلى. الله عز وجل يحب من عباده أن يدعوه بالسنة وبالكتاب. طبعا هذا غير متيسر لجميع الناس، للشيوخ والعجائز والعجم، لكن المرء يحاول. هذا رأس ماله وفائدته، أن يحفظ الأدعية. فإذا أكرمه الله بأوقات الإجابة كأدبار الصلوات، والمراد بأدبار الصلوات قبل السلام، بعد التشهد وقبل السلام، والله عز وجل يبسط يده ويقول: من يسألني فأعطيه. أما أدبار الصلوات يكون كما ذكرنا بعد التشهد وقبل السلام. لحديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات. وأوصى صلى الله عليه وآله وسلم معاذا أن يقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: دبر الصلاة يحتمل قبل السلام وبعده، وكان شيخنا ابن تيمية يرجح أن يكون قبل السلام، فراجعته فيه فقال: دبر كل شيء منه كدبر الحيوان، دبر كل شيء منه كدبر الحيوان. نعم، لو دعوت الله خارج الصلاة سمعك واستجاب لك، لكن المرء يعرف بأنه عندما يكون أقرب من ربه وهو ساجد، حتى في الدنيا عند بين العباد فيما بينهم، عندما تتصل بصاحب مصلحة عن طريق الهاتف، ليس كما لو تدخل مكتبه وتجلس معه وتتناول معه القهوة وتتجاذب معه الحديث وتقول حاجتك. وإلا فأسهل شيء أن يصرفك العبد في الدنيا بالهاتف، تعالى الله عن ذلك. الله عز وجل غني وكريم وذا الجود والكرم وذا الجلال والإكرام سبحانه وتعالى، لا يرد داع دعاه ولا يخيب عبدا ناجاه سبحانه وتعالى. فبعد الصلوات الذكر، كما قال الله تعالى: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. قال: وعند الأذان، لحديث سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، أو قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس وحين يلحم بعضهم بعضا. ولحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد الدعاء، لا يرد بين الأذان والإقامة، فادعوا. قال: وقت المطر، وقت نزول المطر لحديث سهل ابن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثنتان ما تردان الدعاء عند النداء وتحت المطر لأنه حديث عهد بربه. قال ونحو ذلك يعني من الأوقات والأحوال والأوضاع التي هي مضان الإجابة على سبيل الإجمال ليلة القدر ساعة وآخر ساعة من الليل ساعة التي فيها في يوم الجمعة عند شرب ماء زمزم في السجود دعاء يوم عرفة الدعاء عند رمي الجمار الدعاء عقب الوضوء الدعاء في شهر رمضان في حالة إقبال القلب على الله وعند اشتداد الإخلاص وعند رقة القلب وعندما تأتي بكلمة التوحيد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وعند الحال المصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خير منها والدعاء عندما يدعو المسلم لأخيه بظهر الغيب ودعاء المسلمين بعد وفاة الإنسان ودعوة المضطر ودعوة المظلوم ودعوة المسافر ودعوة الوالد ودعوة المريض ودعوة الوالد على لولده ودعوة الولد الصالح لوالديه والدعاء عند الصفا والمروة وعند المشعر الحرام وبعد رمي الجمر الصغرى والوسطى ودعاء الغازي والحاج والمعتمر هذه كلها ساعات الإجابة أو أدعية مستجابة. وأحيانا يتأخر الدعاء يتأخر الإجابة فلا يضجر الإنسان ولا يشك في الله ولا يسيء الظن برب العالمين سبحانه وتعالى وليعلم أن تأخر الإجابة من البلاء الذي يحتاج إلى صبر قال تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة فسرعة الإجابة من البلاء الذي يحتاج إلى شكر وتأخرها من البلاء الذي يحتاج إلى صبر. وقد يكون تأخر الإجابة في تحقيق المطلوب زيادة في الشر ربما أجيب الداعي يعني دعا الإنسان فأجابه ربه سبحانه وتعالى يعني ربما يجيبه رب العالمين ويكون ذلك سببا في زيادة إثم أو تأخير عن مرتبة. الله عز وجل يشدد البلاء ويؤخر الإجابة من أجل أن يزداد الإنسان دعاء وتضرعا وتذللا وخضوعا وتوسلا وبكاء وخشوعا وإظهارا للمسكنة وبحثا عن الأدعية من السنة التي فيها الإجابة. يسمع بأن هذا هو الاسم الأعظم ثم يسمع بأن هذا هو الاسم الأعظم فتراه عندما يكون في مصيبة يدعو بكل الأدعية لكن إذا أجيب خلاص يعني الإنسان يدعو فإذا أصابته النعمة نسي وترك. ربما إذا أجابه الله عز وجل يحمله ذلك على الأشر والبطر والتكبر ولذلك أحيانا يكون التأخير أصلح والمنع أصلح. يذكر في كتب السلف أن بعض السلف كان يسأل الله الغزو كان يطلب من الله عز وجل يوفقه للغزو للجهاد فهتف به هاتف إنك إن غزوت أسرت وإن أسرت تنصرت. إذا كان ذهبت للغزو يدوك محبوس سجين ولما يدخلوك للحبس تولي نصراني. يقول ابن القيم في مدارج السالكين فقضاؤه لعبده المؤمن عطاء وإن كان في صورة المنع ونعمة إن كان في صورة منحة يعني منعه عطاء سبحانه وتعالى منعه عطاء يعني لما يمنعك هو يعطيك وهو أعلم بحالك ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والله يعلم وأنتم لا تعلمون وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لكن العبد يجهل فيظلم نفسه ولا يعد العطاء والنعمة والعافية إلا ما التذ به في العاجل وكان ملائما لطبعه ولو رزق من المعرفة حظا وافرا لعد المنع نعمة والبلاء رحمة وتلذذا بالبلاء أكثر من لذته بالعافية. ولو يعني أحيانا يقول ابن القيم لو أن المرء رزق معرفة لعلم أن أحيانا الفقر أكثر من لذة الفقر أكثر من لذة الغنى لأن من أعطوا الغنى ربما منعوا من التذلل ومن البكاء والتضرع والخضوع ومنعوا من مقامات العبودية منعوا أنفسهم من مقامات العبودية. ولذلك ينبغي للعبد أن يعلم أن ما اختاره الله خير مما اختاره العبد لنفسه ما اختاره الله للعبد خير مما اختاره العبد لنفسه فالله عز وجل له الحكمة البالغة فلا يعطي إلا بحكمة ولا يمنع إلا لحكمة، وهو أعلم بمصالح العباد من أنفسهم، وهو أرحم الراحمين، وهو رب العالمين. والله عز وجل لما يمنعك لم يمنعك عن بخل ولا عدم، يعني لا، ليس معناه أن الله بخيل وليس أن الله ليس عندها. الله تعالى لو اجتمع أولون والآخرون والإنس والجن وسألوه وأعطاهم ما يكون ما يعطيهم إلا كما يخرج من المخيط، كالمخيط إذا أدخل البحر. وإنما إذا منعهم الله عز وجل شيئا واستجابة، الله عز وجل يعلم خير العبد، فمنعه اختيار، فمنعه اختيارا وحسن نظر. ومن الحكمة أن الإنسان يدخل في المحبوبين لله عز وجل الذين ابتلاهم، وإذا رضوا فلهم الرضا، وإذا سخطوا فلهم السخط. أحيانا الله عز وجل يمنع العبد من الإجابة لكي يراجع العبد نفسه وينظر آفاتها، ربما ينظر في مطعومه، في رزقه، أنه فيه شبهة، أو قلبه فيه غفلة، أو أنه مرتكب ذنب، كما قال عليه الصلاة والسلام لسعد بن أبي وقاص: أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. فالتأخر يبعث في العبد تفقد النفس والنظر في حاله مع ربه، وربما هو مفرط في العبادة ومفرط في الاستغفار ومفرط في الصحبة مع الله عز وجل، ولو عجلت له دعوته ربما غفل فظن أنه على خير وهدى فأهلكه العجب وفاتته هذه الفائدة. أيضا قد تكون الدعوة مستجابة دون علم الداعي، لأن الداعي إذا دعا الله عز وجل لم يخلو من إحدى ثلاث كما في الحديث الماضي: إما يعطيها لها الله عز وجل في الدنيا، وإما يدفع عنه مكروه، وإما يدخرها له يوم القيامة. فالعبد ينبغي عليه أن يحسن الظن بالله عز وجل، وربما لم يستجب الله عز وجل لأن دعاؤه ضعيف، دعا بأدعية البشر ولم يدعي بأدعية السنة، ولم يدعو بقلب حاضر، ولم يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وربما تأخرت الإجابة ليمتع الله سبحانه وتعالى العبد بالمناجات، لأن قد تمر على الإنسان شهر، شهرين، عام لا يتضرع إلى الله. لكن من منع وكان يعلم بأن الخير بيد الله عز وجل أكثر المناجات، كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: لقد أنعم الله على عبد في حاجة أكثر من تضرعه إليه إلى الله فيها، أنعم الله على عبد في حاجة أكثر من تضرعه إلى الله فيها، بمعنى أن الله أعطاه ما لم يكن يتمنى وما لم يكن يأمل، أعطاه التضرع. وكذلك تأخر الإجابة تكون لحكمة حصول الاضطرار، إنسان يعني يضطر ويفتقر وينكسر وينذل ويخضع ويستحضر مقامات العبودية، يذهب فيتصدق ويذهب فيصلي ويذهب فيصوم ويذهب فيسامح ويذهب فيعفو ويذهب فيبر ويذهب بعضهم يعود إلى الصلاة، وبعضهم يعود إلى الصلاة في المسجد، وبعضهم يلزم الصلاة الصف الأول. ومن حكمتها حصول انتظار الفرج وتحري الخير. ومن فوائد تأخر الإجابة مجاهدة الشيطان ومراغمته، وذلك بإحسان الظن بالله عز وجل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن الظن به، وأن يجيب دعواتنا، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يصلح شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعنا ولا تعين علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، لك مطيعين، إليك مخبتين، أواهين، منيبين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسل سخيمة قلوبنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وغنينا بفضلك عن من سواك. اللهم رب الناس أذهب الباس عن إخواننا المصابين من المسلمين، اشفهم أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي جميع مرضى المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم سلمنا من كل سوء، اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والزنا والربا والزلازل والفتن والمحن،